بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، درس العضد على ابن الحاجب. كنا وصلنا إلى مسألة العلم، ومذهب من ذهب إلى أن العلم ضروري، الشيخ ذكر أنهم أن الاستدلال على ضرورية العلم من وجهين، الوجه الأول الذي ذكرناه وهو قال غير العلم إنما يعلم بالعلم، فلو علم العلم بالغير لازم الدور. وقبل ذلك مقدمة، لو كان العلم نظريا لعلم بغيره، لو كان العلم نظريا لعلم بغيره، وغير العلم إنما يعلم بالعلم، فلازم أن يكون العلم ضروريا حتى لا يتحقق الضرورة. طيب، نشغل دليل مرة أخرى، غير العلم إنما يعلم بالعلم، فلو علم العلم بالغير لكونه نظريا للزم الدور، والدور باطل، فتعين أن يكون العلم ضروريا أي معلوما بنفسه، لا أن يكون معلوما بغيره. طيب، يعني ربما تعذر عليكم أو تعسر عليكم الجواب الأمس أو علينا وعليكم، يعني ممكن نقول إيه، سلمنا أو نقول نعتقد أن العلم يعلم بغيره ولا يلزم الدور، فالجواب لا نسلم الدور. لماذا؟ لأن العلم إذا كان معلوما بغيره فإن الغير ليس معلوما وليس متوقفا علمه على تصور حقيقة العلم، وإنما يتوقف علمه على تعلق نوع من العلم بذلك الغير، وحينئذ فلا دورة. ممكن نكتفي بهذا القدر في دفع الإيه؟ في دفع الجواب. نقول تقول فيلزم الدور، فنقول لا يلزم الدور، لأن تصور حقيقة العلم متوقفة على الغير، تصور حقيقة العلم متوقفة على العلم بالغير لكونه نظريا، والعلم بالغير ليس متوقفا على تصور حقيقة العلم، بل على تعلق نوع من أنواع العلم بذلك الغير. ماشي، كما قلت لك هذا الغير قد يكون إيه؟ الواحد نصف الاثنين، قد يكون العالم أحد، قد يكون إني جائع. هذا الغير علم لتعلق نوع من العلم به، يبقى الغير يدرك بأن يتعلق به نوع من العلم، وليس إدراكه وعلمه متوقفا على تصور حقيقة العلم. الأول لمن قال بأن العلم ضروري والجواب عنه، ونبدأ إن شاء الله في الدليل الثاني. قال والثاني أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري أي معلوم بالضرورة، وهذا علم خاص وهو مسبوق بالعلم المطلق، والسابق على الضروري ضروري، فالعلم المطلق ضروري، والسابق على الضروري ضروري، فالعلم المطلق ضروري. كيف نفهم هذا؟ أنا أقدم له بمقدمات سريعة. أولا، نحن كنا نقول هذه القاعدة ونكررها مرارا، أن الأخص يشتمل على الأعم وزيادة، الأخص يشتمل على الأعم وزيادة. عندما قلت له أقول لك زيد وعمر وخالد، ما القاسم بين الثلاثة؟ هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، يبقى زيد وعمر، زيد يشتمل على الرجل وزيادة، وعمر يشتمل على الرجل وزيادة، وخالد يشتمل على الرجل وزيادة. فزيد وهند، زيد وهند، زيد وهند، زيد يشتمل على معنى الإنسان وزيادة، وهند يشتمل على معنى الإنسان وزيادة، فالأخص يشتمل على الأعم وزيادة. هذا مفهوم؟ طيب، إذا كان الأخص يشتمل على الأعم وزيادة، طيب أنا أقول لك علمي بأن الواحد نصف الاثنين، علم صح، وعلمي بأني جائع، وعلمي بأني موجود، وعلمي بأني متألم. هذه أنواع، أنواع أربع أنواع من العلوم. ما هو القاسم المشترك بينها؟ علمي بأني موجود، علمي بأن الواحد نصف الاثنين، علمي بأنني جائع، علمي بأنني متألم. مطلق العلم، مطلق العلم تعلق بجزئية هي أني موجود فصار علم خاص. مطلق العلم تعلق بجزئية خاصة وهي أني موجود فصار علم خاص. علمي بأنني متألم، المطلق العلمي تعلق بقضية خاصة فصار خاصا. يبقى القدر المشترك بين الثلاثة أو الأربعة هو مطلق الإيه؟ العلم. طبعا الحكم على علم بأنه ضروري، ده حكم على العلم بما هو في أدنى المراتب، كونه ضروري هذا في أدنى المراتب، ثم بعد ذلك الضروري يصير نظري، تمام كده، وفي النظري على مراتب أيضا. يبقى الضروري هو في أدنى المراتب، فيقول علمك بأنك موجود ضروري. هذا علم خاص ولا مطلق علم؟ علم خاص. وهذا العلم الخاص يشتمل على مطلق العلم ولا لا يشتمل؟ يشتمل، لأن أنا قلت لك القدر المشترك بين علمك بأنك موجود وأن الواحد نصف الاثنين وأنك متألم وأنك ملتز، القسم المشترك بينها مطلق العلم، ومطلق العلم موجود في كل واحد منها، كما أن معنى الإنسان موجود في كل فرد من أفراد، من الأفراد زيد وهند. متصور؟ نعم. مثلا أنك عرفت بأنك موجود بالعلم الضروري، لأن غير العلم يعرف بالعلم، صح؟ لا، إحنا ندخل عن الدليل الأول خلاص، إحنا في الدليل الثاني. السؤال الآن، علمك بأنك موجود ضروري ولا نظري؟ ضروري. علمك بأنك موجود ضروري، عرفت أنك موجود بهذا العلم الضروري، صح كده؟ إذا كان هذا العلم الضروري خاص بك، يعني بأنك لا، هو أنت أنا أقول أني موجود، هذه جزئية تعلق بها مطلق العلم، تعلق بها مطلق العلم، فوجد علم بأنني علم بهذه القضية. علمي بهذه القضية من أي نوع هو؟ من النوع النظري ولا من النوع الضروري؟ من النوع الإيه؟ الضروري. يبقى علمك بأنك موجود علم ضروري. السؤال، علمك بأنك موجود علم خاص ولا مطلق علم؟ علم خاص. وهذا العلم الخاص أنت حكمت عليه بأنه ضروري، ولكن هذا العلم الخاص متضمن لمطلق مطلق العلم. فلو فرضنا أن العلم الخاص المتضمن للعلم الإيه؟ المطلق، لو فرضنا أن هذا العلم المطلق كان نظريا، لكان ما يشتمل عليه لابد أن يكون نظريا. فلما حكمنا على العلم الخاص المتضمن لمطلق العلم، حكمنا على هذا بأنه ضروري، حكمنا على الذي يتضمنه، على الجزء المتضمن حكمنا عليه بأنه إيه؟ ضروري. يبقى علمك بأنك موجود ضروري، وهذا علم خاص، والعلم الخاص يشتمل على مطلق العلم لما قلنا من أن الأخص يشتمل على الأعم وزيادة. طيب، فإذا حكمنا على المتضمن اللي هو الكبير بأنه ضروري، يبقى المتضمن الصغير لابد أن يكون ضروريا، إذن مطلق العلم ضروري. ماشي، هقرأها سريعا بقى. أن علم كل أحد بأنه موجود ضروري، يبقى حكمت على هذا العلم الجزئي بأنه ضروري، أي معلوم لك بالضرورة لا تحتاج فيه إلى نظر واستدلال، وهذا علم خاص جزئي من جزئيات العلم. طيب، والخاص يشتمل على العام وزيادة، وهو مسبوق بالعلم المطلق. ما هو العلم المطلق؟ اللي هو العلم المجرد عن الجزئيات، العلم المجرد عن الجزئيات. ثم إن هذا العلم المجرد من الجزئيات يتعلق بجزئية فيكون علما خاصا، يتعلق بجزئية أخرى فيكون علما خاصا آخر، فيتعلق بجزئية ثالثة فيكون علما خاصا ثالثا. متصور؟ نعم. طيب، والسابق على الضروري لابد وأن يكون ضروريا، والسابق على الضروري لابد وأن يكون ضروريا. إذن فالعلم، فمطلق العلم ضروري. ضروري. إيه هو مطلق العلم بقى مولانا؟ مطلق العلم هو ذلك العلم المجرد عن الجزئيات. هذا العلم المجرد عن الجزئيات ضروري، أي تصوره ضروري. يا مولانا العلم المطلق ما هو؟ العلم المجرد عن الجزئيات. هذا العلم المجرد عن الجزئيات ضروري، أي تصوره ضروري وهو المطلوب. وصلت؟ طيب، فالجواب أن الضرورية حصول العلم له، وهو غير تصور العلم الذي هو المتنازع فيه، وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره، لا يلزم من حصول أمر تصور هذا الأمر حتى يتبع تصوره حصوله، ولا تقدم تصوره حتى يكون تصوره مشروطا لحصوله، وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا. ماشي، إن شاء الله العبارة دي أنا أشرحها وأصف الطبش بإذن الله. هنا في قضيتين، في قضيتين. المستدل الذي ذكر الدليل لازم بينهما، قال ما دام علمك بأنك موجود ضروري فتصور مطلق العلم ضروري. السؤال الآن، ما هو المحكوم عليه بأنه ضروري؟ المحكوم عليه بأنه ضروري حصول العلم بأنني موجود، حصول العلم بأنني موجود هذا حصل لي بالضرورة، فالمحكوم عليه بالضرورة هو حصول العلم لا تصور حقيقة العلم. طيب، يبقى حصول علم خاص بأنني موجود هذا هو المحكوم عليه بالضروري، وليس المحكوم عليه بالضروري هو تصور حقيقة العلم. لماذا؟ هذا هو الحاصل. أنت قلت الضروري هو حصول العلم بأنني موجود، حصول العلم بأنني موجود هذا حصل لي بالضرورة، العلم بأنني موجود حصل لي بالضرورة، فالمحكوم عليه بالضرورة هو حصول العلم لك بأنك موجود، وليس المحكوم عليه بالضرورة هو أنك متصور لحقيقة العلم. ثم قال الشيخ ولا يلزم، لأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره، لا يلزم من حصول أمر تصوره. طيب، ممكن نشرحها من غير كتاب. لا يلزم من حصول أمر تصوره، قد يحصل لك الشيء وأنت لا تتصور هذا الشيء الذي حصل لك. بالمثال يتضح هنا في معاني جيدة للغاية. لو قلت لك أنت ذكي، يعني حصل لك معنى الذكاء ولا لا؟ حصل لك معنى الذكاء. طب حصل لك أمر معنى الذكاء، حصل لك معنى الذكاء، ما هي ماهية الذكاء؟ جاوب، أنت ذكي، أنت حصل لك ما يسمى بالذكاء، أنت ذكي، هذا المعنى حاصل لك، ما هي حقيقة الذكاء؟ ربما لا تتصورها. يبقى حصل لك شيء وأنت لا تتصوره، يبقى قد يحصل الشيء ولا يلزم من حصوله تصوره. ممكن تقول أنا ذكي لأنني أدرك الشيء سريعا، فأقول لك ليس هذا هو الذكاء، هذا أثر الذكاء. فتأتي بشيء آخر فأقول ليس هذا الذكاء، هذا أثر الذكاء. طب ما هو الذكاء؟ لا أعرف. يبقى قد يحصل من الشيء، قد يحصل الشيء ولا وأنت لا تتصور الشيء. متصور؟ يبقى أنا حصل لي علم ضروري، حصل لي علم ضروري، ربما أنا لا أتصور العلم الضروري ولا أتصور مطلق العلم. واضح؟ قد يحصل الشيء حصل لي علم ضروري، ولا يلزم من حصول علم ضروري خاص في نفسي أنني أتصور حقيقة العلم، كما حصل لي معنى الذكاء وأنا لا أتصور معنى الذكاء. الشيخ في الحاشية قال معنى جميل جدا، قال الكافر تصور الإيمان، أنا برضك أعيد الجملة عشان أجيبها مع بعض، يبقى قد تتصور الشيء ولا يحصل لك، وقد يحصل لك الشيء ولا تتصور. معنى الذكاء مثلنا به الثاني، قد يحصل لك الشيء أنت ذكي بالرغم من أنك لا تتصور حقيقة الذكاء، يبقى قد يحصل لك الشيء ولا تتصوره، وقد تتصور الشيء ولا يحصل لك. الشيخ في الحاشية تفتزاني قال الكافر حصل له كفر ولا يتصوره. لا يمكن يعني تصور عدم وجود الفارس. لا لا لا، هو هو هو تصور الكفر، تصور الكفر، معذرة حصل له كفر لكنه لم يتصوره. أقول له عبادة الأوثان، أنت يقول أنا أعبد الأوثان، يبقى حصل له كفر. طب وهل تعتقد هذا كفرا؟ لا، أعتقد هذا حقيقة الإيمان. يبقى ما هو كفر في الواقع تصوره إيه؟ تصوره إيمانا. ما هو كفر في الواقع تصوره إيمانا، فهو تصور الشيء على خلاف ما هو به، يبقى هو لم يتصور الكفر كفرا، تصور الكفر إيمانا، يبقى هو لم يتصور الكفر على حقيقته بالرغم من أنه من أن هذا الكفر حصل له وهو يتصف به، يبقى هو يتصف بالكفر ولم وحصل له كفر وهو لم يتصور الكفر، هو تصور الكفر إيمانا لم يتصور الكفر على ما هو به. اتضح؟ طب قال لي والكافر والمؤمن، لا لا عشان ما تتلخبطش، والكافر تصور الإيمان ولم يحصل له. انظر في قصة هود عليه السلام، قالوا أي أهل الكفر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ده هما هذا تعريف تام للتوحيد، هو تصور الإيمان، تصور هذا معنى لا إله إلا الله. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو أن تعبد الله وحده وأن تذر ما كان يعبد آباؤك، هذا هو الإيمان، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يبقى هم تصوروا الإيمان ولم يحصل لهم، فالكافر تصور الإيمان ولم يحصل له، والكافر حصل له الكفر ولم يتصوره. يبقى إذن حصول الشيء لا يستلزم تصوره، فقد يحصل لك الشيء وأنت لا تتصوره، وقد تتصور الشيء ولا يحصل لك. الشيخ هنا بيقول إيه؟ إذا حصل لك علم ضروري فلا يلزم من ذلك أنك تتصور العلم، فقد يحصل لك الشيء وأنت لا تتصوره. فيبقى إذن يمكن أن تحكم على العلم بأنه ضروري، تمام، وأنت لا تتصور حقيقة العلم، فضلا عن أن تتصوره ضروريا. فهم العبارة؟ أنا لا أتصور، ممكن يحصل لي علم ضروري وأنا أصل لا أتصور العلم فضلا عن أن أتصوره ضروريا. لا يمكن أن يحصل لك علم ضروري وأنت لا تتصوره العلم أصلا ولا تتصوره ضروريا، لأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره. اقرأ بقى كده العبارة. والجواب أن الضرورية حصول العلم له لهذا الشخص، وحصول العلم له هو غير تصور العلم الذي هو المتنازع فيه، وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره حتى يتبع تصوره حصوله. طيب حتى يتبع تصوره حصوله، تصور ما معنى هذه العبارة؟ يقول ليس بين حصول الأمر وبين تصوره ملازمة، ليس بين حصول الأمر وبين تصوره ملازمة، لا ملازمة لاحقة ولا ملازمة سابقة. كيف تفهم هذا؟ تقول هذا حصل فبعد حصوله، اذكر معي بس هذا الأمر قد حصل، فيتبع حصوله تصوره، يبقى التصور يأتي بعده، يبقى ليس بين حصول الأمر وبين تصوره ملازمة، لا ملازمة لاحقة ولا ملازمة سابقة. فتقول ما دام قد حصل فيتبعه التصور، أو تقول أو ملازمة سابقة، تقول ما دام قد حصل فهو مسبوق بتصور. يبقى ليس بين حصول الأمر وبين تصوره ملازمة، لا على معنى أن التصور سابق للحصول، ولا على معنى أن التصور لاحق للحصول. يبقى ليس هناك ملازمة أمامية أو خلفية. فتقول ما دام قد حصل فلا بد وأن يتبعه التصور، تقول ما دام قد حصل فلا بد وأن يكون مسبوقا بالتصور، لا هذا ولا تلك. قد يحصل ولا يتبعه تصور، وقد يحصل ولا يسبقه تصور. يبقى بين الحصول وبين التصور انفكاك، فقد يحصل أحدهما ولا يحصل الآخر. كده فهمت العبارة؟ هقرأ بقى كده. وذلك أنه لا يلزم من أمر تصوره حتى يتبع تصوره حصوله. يبقى يحصل الحصول أو يعني الحصول يقع أولا ثم يتبعه التصور، فيكون التصور لاحقا. هل يلزم إذا وقع الحصول أن يقع التصور بعده؟ قال لي لا يلزم. قال لي ولا تقدم تصوره. يعني إذا حصل الحصول ووقع الحصول، هل لابد أن يكون مسبوقا بالتصور حتى يكون تصوره شرطا لحصوله؟ كده واضح؟ قال لي لا يلزم. يبقى حاصل الكلام أنه ليس بين التصور وبين الحصول ملازمة، لا ملازمة تابعة ولا ملازمة سابقة. يبقى حاصل الكلام ليس التصور تابعا للحصول، بحيث أنه إذا وقع الحصول لابد وأن يتبعه التصور. كده واضح؟ وليس التصور شرطا للحصول، بحيث إذا وجد الحصول لابد أن يكون مسبوقا بالتصور. وإذا تحققت من ذلك علمت أنه قد يقع لك علم ضروري وأنت لا تتصور العلم، فضلا عن أن تتصوره ضروريا. اتضح؟ وإذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا. جاز الانفكاك مطلقا، شرحها الذي قلناه، يجوز الانفكاك، يحصل أحدهما دون الآخر. فقد تتصور الشيء ولا يحصل لك، وقد يحصل لك الشيء وأنت لا تتصوره، فيتغايران. فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا كون الآخر كذلك. إذا لم يكن بينهما تلازم يبقى قد يحصل أحدهما ولا يحصل الآخر، فيحصل لك العلم الضروري ولا يحصل لك تصور العلم، فضلا عن أن تتصوره ضروريا. وأنت لازمت بين القضيتين وحكمت على إحداهما بالضرورية، فقلت لابد أن يكون الآخر ضروريا. نقول الجهة إيه؟ منفكة، يوجد أحدهما بدون الآخر، فلا يلزم من كون أحدهما ضروريا، من كون أحدهما ضروريا أن يكون الآخر، كون أحدهما ضروريا أن يكون الآخر ضروريا. يبقى حاصل الكلام أن حصول الشيء شيء، وأن تصوره شيء آخر، ولا ملازمة بين الشيئين. فإذا كان أحدهما ضروريا فلا يلزم أن يكون الآخر ضروريا. قال وسيجيء في مبحث الخبر ما إذا عطفته يعني أخذت ما في مبحث الخبر إلى هذا المبحث وضممت ما ذكر هناك إلى ما ذكر هنا ينفعك إن شاء الله. فهمين هذا؟ لماذا برضك؟ لأن الخبر وجد فيه الخلاف الذي وجد في العلم، هل الخبر يحد؟ هذا الخلاف، الخلاف ده، الخلاف الذي يجري في العلم يجري في الخبر، هل الخبر يحد؟ قيل لا يحد لعسره، وقيل لا يحد لأنه ضروري، وقيل يحد لأنه نظري ويمكن حده، نظري يمكن حده. وهذا الخلاف اللي الذي جرى في العلم والخبر جرى في الوجود والعدم، هل الوجود يحد؟ هل العدم يحد؟ نفس الخلاف جرى في الايه؟ في هذه الأربعة، العلم والخبر والوجود والعدم. طيب الشيخ هنا بيعطينا مقدمات للفهم. رجل استدل على أن العلم ضروري، استدل على العلم ضروري بدليلين، قام المصنف بمناقشته وأبطل له الدليلين فقال ولكن لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول. يعني لو أنك استدللت على وجوب الصلاة بدليل باطل فأنا أفسدت لك هذا الدليل، هل يلزم من ذلك ألا تكون الصلاة واجبة؟ يبقى لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، فقال أنا أبطلت دليلك، ولا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، لا يلزم من بطلان هذا الدليل بطلان أن العلم ضروري. طب بطلان أن العلم ضروري يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل على البطلان. كده واضح؟ يبقى هو قام أولا بإفساد الدليل، ولا يلزم من إفساد الدليل إفساد المدلول، طب إفساد المدلول يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل على هذا الفساد، دليل يثبت البطلان. فالإنسان قال ثم نقول، ثم نقول أي ذاكرين للدليل على بطلان أن العلم ضروري. طب الذي سبق لا يكفي، الذي سبق أبطل الدليل، ولا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، وبطلان الدليل المدلول يحتاج إلى دليل على بطلان، فبدأ في ذكر دليل البطلان. برضك هذا أمر إيه؟ نستفيد قاعدة، قاعدة في الفهم. ثم نقول في الاستدلال على بطلان أن العلم ضروري، لو كان العلم، لو كان أي العلم ضروريا لكان بسيطا، إذ هو معناه ويلزم منه أن يكون كل معنى علما وليس كل معنى علما. طيب هذا الكلام سهل بس يحتاج إلى إيه؟ بيان المفردات. إذا بينا المفردات وذكرنا الدليل إن شاء الله سيتضح لك الكلام. هذا نكتبه. الحاصل عندي الآن أبدأ بالدليل ولا أبدأ بالمفردات؟ نبدأ بالمفردات. أنا عندي مصطلح اسمه الإيه؟ التصور الضروري. ماشي؟ وعندي التصور البسيط. التصور الضروري والتصور البسيط. التصور الضروري يقابله إيه؟ التصور النظري. والتصور البسيط يقابله التصور المركب. هذا يقابله إيه؟ النظري. وهذا يقابله التصور الإيه؟ طيب. قال لي ما معنى التصور الضروري؟ قال لي ما لا يتقدمه، ما لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه، ما لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه. طيب ما لا يتقدمه التصور يتوقفه عليه، وهو بضدها تتميز الأشياء. أنا سأعطيك تصور نظري، إذا فهمت النظري تفهم الضروري. لو قلت لك تصور الإنسان، تقول لي أتصور الإنسان حيوان ناطق. يبقى لكي تتصور الإنسان، تصور الإنسان مسبوق بثلاث تصورات: تصور الحيوانية، تصور الناطقية، تصور اجتماع الحيوانية مع الناطقية. يبقى تصور الإنسان هنا تصور إيه؟ تصور نظري، لأنه توقف على تصور سابق عليه. واضح؟ لأنت لا تستطيع أن تتصور الإنسان إلا إذا تصورت الحيوانية، ثم تصورت الناطقية، ثم تصورت اجتماع الحيوانية مع الناطقية. إذا تصورت هذه الثلاثة، حصلت لك هذه التصورات الثلاثة، يحصل لك تصور حقيقة الإيه؟ الإنسان. يبقى التصور النظري ما يتوقف على تصور آخر، أما التصور الضروري هو ما لا يتقدمه تصور يتوقف الضروري عليه. مثلوا له بإيه؟ بالشيء والوجود. ماشي، الشيء والوجود. أنا أخذ من الحاشية وأقول، يعني أستفيد زي الفوائد من الحواشي وأقول: يا مولانا تصور الشيء، فتقول بعد كل ما تبحث، بعد بحث شديد جدا، فتقول الشيء شيء، الشيء شيء. هو فاهم ما هو الشيء؟ الشيء شيء. وهذا أنا فهمته واستفدته. أنا كنت في بحث أصولي يتعلق بلفظ الشيء، فكنت أريد مساعدة علماء اللغة في هذا المبحث، فبحثت عن كلمة شيء في المعاني فلم أجدها، لأنه وهذا من الذكاء برضه، بحثت عن كلمة شيء في المعاجم موسعة، معاجم ضخمة موسعة، ماشي، لم أجد فيها تفسير لفظ الشيء. لأنه ماذا سيقول؟ الشيء شيء. حتى أنا فكرت مثلا في تحضير الدرس، يمكن أن يقول مثلا في المعجم الشيء لفظ يقع على الموجود، لا يقع على المعدوم، يقع على الموجود، ماشي، أو الشيء لفظ يختص بالموجود يقع على العاقل وغير العاقل. يبقى كده فسر الايه؟ الشيء. لا، هو لم يفسر الشيء، هذا ليس معنى الشيء، هذه صفات هذا المعنى، يعني الشيء شيء ومن شأنه أنه يختص بالموجود، ومن شأنه أنه يقع على العاقل ويقع على غير العاقل. هذه صفات المعنى وليس هو المعنى. يبقى ما هو تفسير الشيء؟ ستقول ايه؟ الشيء شيء ليس مسبوق بتصور ايه؟ ليس مسبوق بتصور سابق، ليس يعني ليس مسبوق بتصور يتوقف هو عليه. كده واضح؟ يبقى انا الان فهمت معنى التصور الضروري والتصور الايه؟ النظري. وضربت لهذا مثل اللي هو تصور الانسان مسبوق بالحيوانيه والناطقيه واجتماع الحيوانية مع الناطقية. لو قلت لك ائتني بتصور سابق يتوقف عني إدراك عن الشيء، لا تجد. الشيء شيء، إذا هذا التصور إيه؟ ضروري. فالشيء والوجود. طب التصور البسيط، ما هو التصور البسيط؟ قال لي التصور البسيط البسيط هو ما لم يكن مرتبا، البسيط ما ليس بمرتب. ماشي، انظر يا مولانا، وهو ما ليس له إلا ذاتي واحد، ما ليس له إلا ذاتي واحد. ما ليس له إلا ذاتي إيه؟ واحد. واحد. أو كما قلت يعني ما ليس بمركب. ها؟ أنا أصل الإنسان ما ليس له إلا ذات واحد وهو ليس بمركب، يبقى يعرف بكلمة واحدة. واضح؟ طيب، عشان تفهم البسيط لازم تفهم المركب. لو أتعامل أنا مع العلم على أنه أنا أتصور أن العلم مرتب من قبيل التصورات المركبة، هقول لك العلم معنى، معنى حاصل في النفس، معنى حاصل في النفس على وجه الجسم والمطابقة وكونه عن موجب. يبقى تركب العلم من إيه؟ من كم وصف؟ أربعة أوصاف: معنى حاصل في النفس، عن دليل، على وجه الجسم، والمطابقة. يبقى كده العلم مركب من أربعة، تمام؟ طيب لو أتعامل مع العلم على أنه بسيط، هقول لك العلم قيد واحد، معنى الحاصل في النفس. معنى الحاصل في النفس هذا هو المعنى لا يحصل بغير النفس، ماشي؟ يعني هو قيد واحد، معنى الحاصل في الإيه؟ بمعنى الحاصل في النفس هو ذات واحد. متضح؟ في الحاصل في النفس ليس خيل ثاني، لأن المعنى لا يحصل في الهواء، المعنى يحصل في النفس. في النفس معنى الحاصل في النفس، لأن أنا أحتاج هذه الكلمة، يعني معنى الحاصل في النفس خيل واحد. يبقى التصور البسيط هو ما ليس له إلا ذاتي واحد حقيقته يعرف عنها قيد واحد، فينضم إلى القيد، مش قيد بقى، ممكن نقول إيه؟ ذاتي واحد، وصف واحد. لو ضم إلى الوصف وصف ثاني صار مركبا، صار مركبا. قال لي التصور البسيط هو ما ليس له إلا ذاتي واحد، وإذا كان ليس له إلا ذاتي واحد فمعنى ذلك أنه لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه. لأن إذا حصل التركيب أقول لك الإنسان حيوان ناطق، يبقى لابد أن تتصور الحيوانية، لابد أن تتصور أن تتخيل. لكن لما أقول لك الشيء شيء، إذن في فرق بين الضروري والبسيط؟ لا، ليس لا يوجد. طيب أنا هوضح بالمسألة. الحاصل عندي أنه إذا لم يكن له إلا ذاتي واحد فلا بد وأن يكون ضروريا، وإذا كان ضروريا لا يتقدمه التصور يتوقف عليه لا بد وأن يكون بسيطا. يبقى يلزم من كونه ضروريا أن يكون بسيط، ويلزم من كونه بسيطا أن يكون ضروريا. عارفين إذا طب إذا هل يوجد فرق بين البسيط والضروري؟ قال لي نعم، يوجد فرق بين البسيط والضروري من جهة المفهوم لا من جهة المصدر. من جهة المفهوم، مفهوم هذا غير مفهوم هذا، ده احنا عرفنا التعريف وده عرفنا التعريف. أما ما صدق، أما المصدر، فكل ما يصدق عليه أنه ضروري يصدق عليه أنه بسيط، وكل ما يصدق عليه أنه بسيط يصدق عليه أنه ضروري. كما قلنا في مسألة القرآن والكتاب، القرآن هو كلام الله المقروء، والكتاب هو كلام الله المكتوب، كده واضح؟ لكن عين ما يقع عليه لفظ الكتاب هو عين ما يقع عليه لفظ القرآن، متضح؟ إذا التصور الضروري هو التصور البسيط من جهة ما صدق، وإن اختلف من جهة المفهوم، يبقى هما يختلفان من جهة المفهوم ويتفقان من جهة المصدق. عندك شيء في هذا؟ طيب يتفقان يختلفان في المفهوم، في المفهوم يتفقان في المصدق. طيب دليل أنهما يختلفان في المفهوم إيه؟ أن الضروري يقابله النظري، والبسيط يقابله المركب. هذا الاختلاف في مفهومهما، لكن الضروري لا، ما كان ضروريا لابد أن يكون بسيطا، وما كان بسيطا لابد أن يكون ضروريا. في اقتناع بهذه القضية؟ طيب انظر بقى الدليل الذي طغاه الشيخ. لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا، صح كده؟ لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا. هو يقول لك في المد إذ هو معناه. إذ هو معناه. إذ هو معناه. طبعا إحنا كنا شرحنا معناه إيه؟ أنه معناه من جهة المصدق، ليس معناه من جهة المفهوم. كان الشيخ يقول التصور الضروري في معنى التصور البصير، أي من جهة الإيه؟ من جهة المصدق لا من جهة المفهوم. طيب لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا. أنت الآن مقتنع بهذه الملازمة صح؟ لأنه يلزم من كونه ضروريا لم يتقدمه تصور سابق عليه أن يكون له ذاتي واحد، لأنه لو تعددت فيه الأوصاف يبقى لابد أن تتصور الأول قبله وتتصور الثاني قبله، فيكون يتوقف إدراكه على تصور أشياء سابقة عليه. مولانا مش الإنسان لما تكون من الحيوانية والناطقية لازم زادت أن تتصور الحيوانية وتتصور الناطقية وتتصور اجتماعهما؟ طيب لكي يكون ضروريا ليس مسبوقا بأي تصورات لابد أن يكون له ذاتي إيه؟ ذاتي واحد. يبقى يلزم من كونه ضروريا أن يكون بسيطا. قال لي ولو كان العلم بسيطا، لو كان العلم بسيطا ماشي لكان كل معنى ماشي، انا هزود بس الكلمه كده، كل معنى حاصل في الايه في النفس، ودي من ضروريات المعنى، دي مش قيد، دي من ضروريات المعنى. المعنى لا يحصل في الهواء، يحصل فين؟ في النفس. لكان كل معنى حاصل في النفس هذا يعني ايه من تتمة الكلام بس انا احتاجها يعني للإيضاح. لكان كل معنى علما تمام، يرجع لنفس البيت، وليس كل معنى ما حاصل في النفس علما تمام، وليس كل معنى علما فيلزم ألا يكون العلم وصف، ويلزم ألا يكون ضروري. لو كان ضروريا لكان بسيطا، ولو كان بسيطا لكان كل معنى علما، وليس كل معنى علما، إذا فليس العلم ببسيط، إذا فليس العلم بضروري. كده متضح؟ طيب يبقى إذا يبقى دليل الملازمة هنا ودليل الملازمة هنا، ثم الدليل على على إيه؟ على مقدار اللازم. يبقى أنت تحتاج هذا الدليل إليه في ملازمة. لو كان ضروريا لكان بسيطا، لكان بسيطا. من أين دليل الملازمة؟ تحتاج دليل الملازمة. وطب ولو كان بسيطا لكان كل معنى علما، تحتاج هذه إلى دليل الملازمة ماشي، وليس كل معنى علما، هذا دليل على بطلان اللازم. يبقى هذا الدليل يحتاج بس إلى دليل على الملازمة الأولى، ودليل على الملازمة الثانية، ودليل على بطلان اللازم. إذا تم لك ذلك تم لك الدليل على بطلان ضرورية العلم. كده متصور؟ طيب ممكن نأخذ الأدلة. طب دي احنا دليل الملازمة بيناها، لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا. نعم، لأن الضروري هو البسيط من جهة المصدر، فكل ما يصدق عليه أنه ضروري يصدق عليه أنه بسيط، هذا دليل الملازمة. طيب ولو كان بسيطا لكان كل معنى أي حاصل في النفس علما. طيب أنا لكي أشرح هذه أنا أقول لك يوجد معنى، يوجد في الذهن معنى، معنى مدرك جزما لا يقبل التغير، لا يقبل التغير، ثابت أو مدرك عن دليل. طب ويوجد في الذهن معنى يثبت لا على وجه الجزم، يحتمل النقيضة احتمالا مرجوحا، وهذا لا تسميه ظنا، أو يحتمل النقيض احتمالا راجحا، وهذا تسميه وهما، أو يحتمل النقيض احتمالا متساويا، أنت تسميه شكا. يوجد في الذهن وفي النفس معنى مدرك جزما لا على وجه المطابقة، أنت تسميه جهلا. كده واضح؟ إدراك جازم لكنه غير مطابق، أنت تسميه إيه؟ تسميه جهلا. إذن هذه النفس وعاء لمعاني متعددة، معنى هو علم، معنى هو ظن، معنى هو شك، معنى هو وهم، معنى هو جهل. طب ولو كان العلم بسيطا لكان كل معنى علما، لكان كل معنى علما. ولو كان العلم بسيطا لكان كل معنى علما. لكي أشرح هذه القضية لكان كل معنى علما. مش قلنا وصلنا لو فرضنا أن العلم بسيط، لو فرضنا أن العلم بسيط يبقى حقيقته يعرض عنها ذاتي واحد. ما هو هذا الذاتي الذي يعرض عن حقيقة العلم؟ معنى حاصل في النفس. لأنك لو استقيدا ثانيا تقول على وجه المطابقة لم يكن بسيطا، على وجه كونه عن دليل لم يكن بسيطا، على وجه الجذب لم يكن بسيطا. واضح؟ يبقى لكي يكون العلم بسيطا لا بد وأن يكون له ذاتي واحد. ما هو هذا الذاتي الواحد الذي يعرب عن حقيقة العلم؟ العلم معنى حاصل في النفس لقيت واحد. لو زدت ثانيا خرج عن كونه، خرج عن كونه بسيطا. يبقى ما هو العلم؟ معنى حاصل في النفس. طب إذا كان العلم معنى حاصل في النفس، يبقى إذا وجد العلم لا بد وأن يوجد المعنى الحاصل في النفس، وإذا انتفى المعنى الحاصل في النفس انتفى العلم. فهذا هو الذاتي الوحيد الذاتي الذي يعرب عن حقيقة العلم، وليس معه ذاتي آخر، لأنه لو كان معه ذاتي آخر لكان مركبا. ماشي؟ ولو كان العلم بسيطا، لو فرضنا أن العلم بسيطا للزم أن يكون للعلم ذاتي واحد، وليس هذا الذاتي إلا كونه معنى حاصلا في النفس. يبقى كل معنى العلم. ما هو العلم؟ معنى حاصل في النفس. يبقى كل معنى حصل في النفس هو علم. لكن يبقى كده أتينا بالملازمة الثانية، ويلزم من كون العلم بسيطا أي له ذاتي واحد، يلزم منه أن يكون كل معنى علما. لماذا؟ لأنه لو كان بسيطا فليس للعلم إلا ذاتي واحد يعرب عنه. ما هو هذا الذاتي الواحد؟ معنى حاصل في النفس. لو زدت أي قيد ثاني سيكون إيه؟ مركبا. فإذا كان العلم معنى حاصل في النفس وليس هناك قيد آخر، يبقى كل علم كل معنى علم. إذا وجد العلم فقد وجد المعنى، وإذا انتفى المعنى انتفى العلم. يبقى يلزم من ذلك أن النفس ليست وعاء للشك، يلزم من ذلك أن كل معنى يحصل في النفس يكون إيه؟ كل معنى يحصل في النفس لابد أن يكون علما، أن هذا لازم وباطل. فهناك معاني تحصل في النفس ليست علما، الشك يحصل في النفس وليس بعلم، والوهم معنى يحصل في النفس وليس بعلم، والجهل معنى يحصل في النفس وليس بعلم. يبقى إذا أنا أتيت بالدليل على الملازمة الأولى، ودليل على الملازمة الثانية، ودليل على بطلان الذي وليس كل معنى علما، وليس كل معنى علما، لأن من المعاني الحاصلة في النفس ما هو ليس بعلم كالشك كالظن كالوهم كالجهل. وحينئذ يلزم أن يكون العلم بسيطا. أقول أن تقول العلم معنى الحاصلة في النفس يختلط بالشك والوهم والجهل، فلا بد أن تزيد قيد. قل يدرك جزما لإخراج الظن والشك والوهم، على وجه المطابقة لتخرج الايه؟ الجهل عن دليل لتخرج التقليد. كده واضح؟ يبقى فيلزم ذلك ان يكون بسيطا، تحتاج الى قيود يحترز بها عن عن عن الظن والشك والهم وعن الجهل وعن التقليد. طيب واذا لم يكن بسيطا؟ لم يكن ضروريا، لم يكن ضروريا، لانه يلزم من كونه مركبا ان يكون مسبوق بتصورات سابقه عليه. يعني اولا لابد ان لكي تتصور العلم تصورا يميزه عن كل ما عداه، تحتاج الى ماذا؟ ان تتصور معنى حاصلا في النفس، وان تتصور معنى المطابقه، وان تتصور معنى كونه عن دليلا، وان تتصور معنى الجزم. يبقى تصور العلم مسبوق باربع تصورات، فيكون ايه؟ لا وايه وتصور خامس، وهو اجتماع هذه الاربعه. يبقى تصور العلم موقوف على تصورات ايه؟ خمسه. فيبقى مركب ولا لا؟ يبقى مركب. واذا كان مركبا فقد سبق بتصورات فلا يكون ضروريا، فيكون حينئذ نظريا. كده فاهم الدليل؟ ايوه. طيب في ضوء هذا المكتوب ان شاء الله نقرا الايه؟ كلام العظيم. اقول استدل اي المصنف على ان العلم ليس ضروريا. السؤال الان انا سالته واجبت عنه قبلا، ما الذي احوجه الى الاستدلال على بطلان ان العلم ضروري؟ الا يكفي ما سبق؟ ما سبق كان في ابطال دليل خصمه، ولا يلزم من ابطال دليل خصمه ابطال مذهب خصمه. طب وكيف يثبت بطلان مذهب الخصم الاتيان بدليل البطلان؟ فقال في اثبات دليل البطلان، قال استدل على ان العلم ليس ضروريا بانه لو كان ضروريا لكان بسيطا. ما معنى الضروري؟ ان ما لا يتقدمه تصور يتوقف هو عليه. لكان بسيطا اي له ذاتي واحد، يعني يذكر في تعريفه وصف ايه؟ وصف واحد. ويلزم كان بسيطا، ويلزم منه اي من كون العلم بسيطا ليس له الا ذاتي واحد ان يكون كل معنى علما. لماذا؟ لان الذاتي الواحد هو ما هو الذاتي الواحد الذي يعلم عن حقيقه العلم؟ تقول العلم معنى اي حاصل في النفس. واللازم منتفي، ما هو اللازم؟ ليس كل معنى حاصل في النفس علما. أما الأولى هو الأولى أي دليل الملازمة في القضية الأولى، القضية الشرطية الأولى، لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا. أما الأولى أي القضية الشرطية الأولى، انظر معي، هذه هي الأولى، القضية الشرطية الأولى، لو كان العلم ضروريا لكان بسيطا، هذه القضية الشرطية. أين دليل الملازمة؟ فقال أما الأولى فدليل ملازمتها إيه هو؟ فلأنه لا معنى للضروري إلا البسيط، لا معنى للضروري إلا البسيط، من جهة المفهوم ولا من جهة المصدق؟ من جهة المفهوم ولا من جهة المصدق؟ من جهة المصدق، وإلا فالبسيط له معنى والضروري له معنى، لكن كل ما يصدق عليه أنه ضروري يصدق عليه أنه بسيط. فإنه لا معنى للضروري إلا البسيط، إلا البسيط عقلا. وإحنا قلنا أي من جهة المصدق لا من جهة المفهوم كما سنبينه. وأما الثانية، انظر، وأما دليل الملازمة في القضية الشرطية الثانية، هذا يعلمنا المنطق إن شاء الله، يعني الصريحة التجريبية. دليل الملازمة في القضية الشرطية الثانية اللي هي لو كان العلم بسيطا لكان كل معنى في النفس علما. دليل ملازمتها فلأن حصول المعنى ذاتي للعلم. أنت قلت لي يا مولانا البسيط هو ما ليس له إلا ذاتي واحد، فلو كان العلم بسيطا فليس له إلا ذاتي واحد. فالسؤال ما هو ذلك الذاتي الذي يعلم عن حقيقة العلم؟ المعنى الحاصل في النفس. بدليل إيه؟ بدليل أنه لو انتفى المعنى الحاصل في النفس لانتفى العلم، ولو حصل العلم لحصل معنى في النفس. يبقى إذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى. مش التعريف مضطرد منعكس؟ أيوة. إذا وجد العلم فقد وجد المعنى، وإذا انتفى المعنى فقد انتفى العلم. إذن الذاتي الذي يعلم عن حقيقة العلم هو المعنى، أي المعنى الحاصل في النفس. في النفس. واضح؟ طيب، ويلزم من كونه بسيطا ألا يكون هناك ذاتي ثاني، صح؟ لما تنفس الحيوان الناطق تأتي بقيدين، لابد أن تأتي بوصف إيه؟ لا تأتي بوصفين، تأتي بوصف واحد. وأما الثانية فلأن حصول المعنى ذاتي للعلم. طب ما دليل أن المعنى ذاتي للعلم؟ المعنى الحاصل في النفس ذاتي للعلم. قال إذ لو رفع المعنى الحاصل في النفس عن الذهن لارتفع عن الذهن ماهية العلم. واضح؟ إذا لم يوجد في ذهنك معنى فليس في ذهنك علما، ولو وجد في ذهنك علم لوجد في ذهنك معنى. لارتفع ماهية العلم عنه ضرورة. والمفروض أنه لا ذاتي له غيره لبساطته، لأنه لو كان له ذاتي ثاني لتركب من وصفين، لتركب من وصفين، والفرض أنه بسيط. طيب، فيكون ذلك تمام حقيقته. فيكون ذلك تمام حقيقته، يعني إيه معنى ذلك؟ يعني العلم تمام حقيقته ما هو؟ معنى حاصل في النفس. وكنت معنى حاصل في النفس ده إيه؟ وصف إيه؟ بسيط، وصف واحد. انظر يا مولانا، عرف العلم، العلم بسيط، عرف العلم ما دام بسيط ليس له إلا ذاتي واحد يعلم عنه. فإذا العلم حده معنى حاصل في النفس. طب لو كان حد العلم أنه معنى حاصل في النفس، فيلزم من ذلك أن يكون كل معنى حاصل في النفس لأن يكون علما. وإذا كان تمام حقيقته فيلزم من تحققه تحققه، فيلزم من تحقق المعنى في النفس تحقق العلم، كما أنه يلزم من انتفاء العلم انتفاء المعنى الحاصل في النفس، لأن إيه؟ معنى التوازن ومعنى الانعكاس. وهذا يعني إذا وجد العلم فقد وجد معنى في النفس، وإذا انتفى المعنى الحاصل في النفس فقد انتفى العلم. فيلزم من تحققه تحققه، وكما أنه يلزم من انتفائه انتفاء، فيلزم من تحقق المعنى في النفس تحقق أو تحقق العلم. طيب، إذا استدل الشيخ على المقدمة أو القضية الشرطية الثانية، لو كان العلم بسيطا لكان كل معنى علما، وليس كل معنى علما. بدليل هناك معاني حصلة في النفس ليست بعلوم، الظنون والشكوك والأوهام والجهل، كل هذه معاني حصلة في النفس وليست بعلم. قال: وأما بطلان اللازم وهو قولك وليس كل معنى علما، فلأن حصول المعنى قد يكون ظنا، إذ الظن معنى حاصل في النفس. ليس بعلم، الظن معنى حاصل في النفس ليس بعلم. طيب، والجهل معنى حاصل في النفس ليس بعلم، والتقليد معنى حاصل في النفس ليس بعلم. طيب، انظر بقى تكملة الكلام: وليس كل معنى علما، فيلزم ألا يكون العلم بسيطا، ويلزم ألا يكون العلم ضروري. أظن كده الدليل واضح، بس هو يعني إيه قضيته في فهم المصطلحات. طيب، الحمد لله هذا انتهى بسلام. نتوقف وأصلي وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.